فدي امثله على حاجات نيجاتيف تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت واحده حاليا مش حاجه. ممكن الكوشن ده كلمه وهي حاجه. يعني هي المره دي او دلوقتي هي حاليا مش ستاجن وخايفه احسن تسقط زي المرات اللي قبل كده. هيبقى نفس العلاج او نفس الفكره، يعني في حاجات ميديكال وفي حاجات سيرجيكال، بس بالاضافه لكده الست دي المفروض تعامل معامله ثلاثه ابورشن، مش هي تسقط على الاقل ثلاث مرات قبل كده. ماشي، هي وانتد اتليست 3 تايمز قبل كده. وفي نفس الوقت هي حامل دلوقتي، ففي فرصه وفي احتمال كبير انها تسقط برضه المره دي. فعشان كده المفروض نعملها كانها حاله بلد الابورشن فرديه. تتعالج كانها بلد الابورشن من حيث انها محتاجه تدرس نوع الكورس وسيتيشن. يعني من اول الحمل يبقى في بلد ريسك ارتاح خالص، بوتيشن الكورس وتاخد سيتيشن. وبعدين هنعالج برضه على حسب الكورس. يعني عندك ميديكال تريتمنت وهرمون تريتمنت. نفس القصه برضه، اللي عندها سيفلس محتاجه ايه؟ علاج السيفلس كده سهل. هو انا محتاج للست اللي عندها سيفلس وحاليا حامل محتاج دواء من غير تسرع، بس محتاج دواء بيعدي البلاسنتا ولا ما بيعديش البلاسنتا؟ بيعدي ولا ما بيعديش؟ بيعدي البلاسنتا. مش السبايرو كيس عدت البلاسنتا وراحت الفيتس، عايز دواء يطلع يجري وراه يروح الفيتس هو كمان، يعني عايز دواء يعدي البلاسنتا. وعايز دواء كمان يبقى ملوش تلاتوجينيك افكت على ايه؟ يبقى سيف على الموت. ودواء يبقى كويس في علاج السيفلس. الكلام ده اتطلب على فنسلين، فنسلين هو اللي فيه الكلام ده كله. هو بيعالج السيفلس وبيعدي المسانده كويس، هل سيف تو يوز دورينج براكتس. يبقى الست اللي هي حامل وعندها سيفلس او اللي هي عندها سيفلس دي كده كده محتاجه فنسلين، سواء هي مش حامل او هي حامل هتاخد فنسلين. بس الفكره بقى ان ممكن تجي الست دي تطلع سنسيتيف للبنسلين، وهي سنسيتيف للبنسلين هتفضل في الاول. تتراسايكلين او اريثروماجين، الاثنين ما ينفعوش اثناء الحمل. تتراسايكلين دور تراجوجينيك افكت اللي هو تاثير على الديفلوبمنت اوف كيس. والاريثروماجين ما ينفعش فيه لانه ما بيعديش البنسلين كويس. معظم الاريثروماجين معظم الجرعه ما بتعديش البنسلين. هو ايه اتصرف ازاي؟ تديها بنسلين برضه. في حاجه كانوا معروف عليها في سنه ثالثه شيء اسمه ديسنسيتايزيشن. ديسنسيتايزيشن يعني الواحد يديها فيري فيري سمول دوزز فيري جرادولي انكريزنج دوزز. يعني عايز اقوله لو واحده عندها سيفلس دراج اوف تشويس بنسلين. طب لو سالت اللي بنسلين عندي احتمالات ثانيه، انما لو حامل برضه حد بنسلين، بس اعمل ديسنسيتايزيشن اللي قلنا عليه. الكلام ده انا يعني عارف ان انتوا بتكتبوه، بس هو مكتوب مع السيفلس. يعني لما ناخد ده قدام ان شاء الله موضوع السيفلس مع الجينيكولوجي، هتلاقي حته كده اسمها سيفلس بريجنسي، شوف دي الكلمتين دول. طيب واحدة عندها توكسوبلازما وحامل، هي لو كانت مش حامل كنت بديها الفايري فيتامين وسلفر، انما دلوقتي وهي حامل ما اقدرش ادي لا الفايري فيتامين ولا السلفر، هديت دواء اسمه روفامايسن. روفامايسن او سبايرامايسن يعني سميه زي ما انت عارف، هو نفس الاسم. هو ده بقى السكند تشويس، يعني كان الافضل ان احنا ندي فايري فيتامين وسلفر، بس مش هنقدر نديهم في واحده حامل، فهنديها روفامايسن او سبايرامايسن. هرمونال تريتمنت، واحدة بتسقط نتيجة لأنها عندها بروجستيرون انسفيشنسي، اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت. واحدة عندها بروجستيرون انسفيشنسي. ممكن تديها حاجة من الاثنين، تعرف تقول بروجستيرون ده منطقي، مش هي عندها بروجستيرون انسفيشنسي، بس هو نفس كلمة. ناتشورال بروجستيرون، يبقى ناتشورال بروجستيرون عشان نبعد عن البوتنشال سايد افكتس أو البوتنشال كومبليكيشنز بتاعة السنتاتيك بروجستيرون. تدي ناتشورال بروجستيرون. والعلاج يستمر لمدة قد إيه؟ اول 3 شهور العلاج يبقى اول 3 شهور، لانه المفروض بعد انتهاء ال 3 شهور الاولى خلاص هتكون البلاسنتا بتصنع بروجستيرون. في عندي اولترنت تاني غير الناتشورال بروجستيرون، اقدر ادي اتش تي جي. مش الاتش تي جي ده موجود في صوره حاضر بيتباع وكل حاجه. تديها الاتش تي جي، الاتش تي جي بيعمل ستيميليشن لمين؟ البروتوستيتيم، هيشغل البروتوستيتيم اكتر، يخلي البروتوستيتيم هو اللي يعمل بروجستيرون. يا ده يا ده. تمام؟ ده لو عندها ادمنس اوف بروجستيرون انسفيشنسي، دي امثله على حاجات ميديكال او هرمونال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت ده ما فيهوش الا حاجه واحده. لو الست عندها ايزم انكومبتنس العمليه بتتعمل اثناء الحمل. عمليه مشهوره قوي قوي اسمها عمليه رأس. اسمها سيرجيكال اوبريشن، دي بتتعمل اثناء الحمل. الكلام اللي هقوله بقى مهم والتفاصيل بتاعته كمان بتتسال. حتى التفاصيل بتتسال، عايز تبقوا مركزين كده. السيركلاش اوبريشن دي بتتعمل تيبيكالي بعد 12 اسبوع. والسؤال المشهور قوي قوي، ليه بنعملها بعد 12 اسبوع؟ لانه المفروض لو كان في كروموزوم ابنورمالتي في البيبي وهيحصل ابورشن قبل 12 اسبوع. يعني انا مستني بعد 12 اسبوع عشان ما يطلعش في كروموزوم ابنورمالتي. او on the other hand لو الواحد اتسرع وعمل العمليه دي في وقت حامل 7 اسابيع 8 اسابيع ايه اللي هيحصل؟ ممكن جدا يطلع البيبي ده في كروموزوم الاندرومال وحيد موت وهتسقط وهيجيلها بيبي وهتضطر تدخلها في عمليات تاني عشان تفك الغرزه عشان تعمل لها عمليه الكاتريشن. طب عشان يوم ما نستنى لغايه 12 اسبوع بحيث ان احنا نستمع الابورشن اللي هيحصل نتيجه للكروموزوم الاندرومال. هو السؤال دلوقتي طب انت ما انتش خايف احسن تسقط؟ يعني مش خايف وانا ما عملتش عمليه ولا حاجه؟ لا مش خايف ليه؟ صح لانها بتسجل تسقط تبكلي عند سيكند ترايمستر يعني الشهر الرابع الشهر الخامس فانا مش هتسقط دلوقتي مش هتسقط عمرها في الفيرست ترايمستر احنا نستنى لغايه لما تعدي الفيرست ترايمستر عشان نتاكد ان مفيش كروموزوم ولا حاجه. ده سؤال معتاد كلاسيك يعني اللي بيعدي السؤال ده اوقات بيسالوه يقولوا طب لغايه امتى؟ يعني انا جت لعيال 14 اسبوع عملها لها بتوع دلوقتي. يعني ما جاش حتى 15 زي بعض لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ لغايه 20 اسبوع. لو البيشنت وصلت لغايه 20 اسبوع وجايه لك دلوقتي جايه متاخره ما في ناس بتبقى مش شغاله وبتخلص كده وفي حاجات كده ممكن انا تجي لك متاخره لو جت بقى 20 اسبوع اصلا العمليه مالهاش لازمه. يعني لو الواحد وزن كده الفايده بتاعت العمليه في مقابل الريسك بتاعها دخول اوضه العمليات والريسك بتاع الانستيزيا والمانيبيليشن هتبقى الحكايه مالهاش لازمه. يبقى المفروض ان العمليه تتعمل بعد 12 اسبوع او عند 13 اسبوع. ده انسب وقت. ممكن لو البيشنت جت متاخره شويه نعملها انما لغايه 20 اسبوع او ما بعد كده صح ما بعد تمام؟ السيركلاش اوبريشن في منها كذا نوع. اول نوع فيهم عمليه اسمها ماكدونالدز اوبريشن. ثاني مثال. ماكدونالدز اوبريشن. ماكدونالدز اوبريشن دي عمليه بسيطه واحنا بندخل البيشنت اوضه العمليات اندر جنرال انستيزيا بنحط ستيكولم عشان نبقى شايفين السيرفكس وممكن نمسك السيرفكس لا هو السيرفكس ده لوحده مش حامل. واحنا حامل بنمسك حاجه اسمها رين فورسز. تمسك سيرفكس رين فورسز وبعدين تاخد في السيرفكس ده اربع غرف. يعني لو كان كاب سكشن كده في السيرفكس واحنا عندنا ابره كبيره قوي ماسك فيها خيط جري تك. يعني الخيط اللي بنستخدمه بيبقى ماده نون ابزوربر سوشيال ماتيريال. حاجه زي الحرير مثلا سلك نون ابزوربر سوشيال ماتيريال والابره كبيره قوي قد كده. الابره الجراحيه طبعا تعرف لو كنت شفتوها. فاحنا بنخش بالابره هنا وبعدين نطلع هنا يعني نخش تحت الحته مثلا ونطلع عند الساعه دي خش تاخد بايت من الابره كده الابره هتطلع بالفتره من هنا ترجع تخش بيها تاني نستعدلها بقى يعني تجيب الكيرف بتاعها فوق تخش بيها تاني وبعدين ترجع تعدلها في الاتجاه ده وتخش تاخد بايت هنا وبعدين تعدلها في الاتجاه ده وتاخد بايت كده. اوكي يبقى هي القصه كلها فور بايتس عايز تخليهم خمسه ما يبقاش حاجه بس مش اكتر من كده. في الاخر تنطق فينا الفتله الضرب والضرب ودي كلها تطلع دي لما تشدهم وتربطهم ايه اللي هيحصل؟ هتكشكش بس هتقفل السيرفيس من تقيل على كده. دي اسمها وصفره اسمها فيرست ثينج. هم اوقات يقول لك الوصفات دي ماكدونالدز. ما تقعدش بقى تقول لك خش من هنا اطلع من هنا لا يقول لك وصفه يقول له اتس فيرست ثينج هي دي فيرست ثينج الكشكش. عمليه سهله قوي وبسيطه والسكسس ريت بتاعها كويس قوي فوق ال 90% بتنجح. تمام؟ دي الفكرة من العملية بتاعت ماكدونالدز اوبريشن. في يعني حاجة كده أقول لكم وأقول بيها ما تخليش واحد يسأل، تربط لغاية فين؟ يعني ممكن واحد بيربط رابطة كده خفيفة قوي أو ما بيقربش عليها وفي واحد بيقرب جامد قوي وفي واحد بيدز على سنانه وبيطلع يعمل من بروسيس السيرفيس لغاية فين يعني؟ بيقول لك إن ممكن تحط الأسيستنت تحط اللي في الفينجر جوه السرفايفر كده. كويس؟ وتربط على اللي في الفينجر بتاعه. وطبعا الأسيستنت ده مروح كلنا مروحين يعني. فهو هيسحب بسرعة بحيث أنا أضمن إن أنا إيه؟ ما ربطتش جامد قوي فلو ربطت زياده عن اللزوم ممكن يحصل يعني اسكيميك تشينجز في السيرفيس بالفعل يعني تمام؟ طيب دي العمليه اللي اسمها ماكدونالدز اوبريشن. في عمليه ثانيه اسمها شيروتكار اوبريشن. شيروتكار اوبريشن. الشيروتكار اوبريشن بقى معقده اكتر من الماكدونالدز اوبريشن. واحنا قلنا في الماكدونالدز بنستخدم ايه؟ بنستخدم حرير او نان ابزوربر سوشيال ماتيريال نمره 5 أو 6. 5 أو 6 ده حاجه تقيله قوي قوي طباره يعني. في الشيروكار اوبريشن ده ما بيستخدمش تيب بالمعنى، بيستخدم حاجه اسمها مرسلين تيب. تيب شريط مش تيب. مرسلين تيب. هو عايز يدكك مرسلين تيب هنا سب ميكوزر ولورجو. عايز يدخل مرسلين تيب ده تحت الميكوزر ويلف حوالين السيرفيس ويربطه. الواحد لو عنده ابره ماسك فيها فتله ودخل بالابره دي في اي تيشو. ما الابره هتخش وتمشي تشوف الجر وراها الفتره انما التيب ده هيخش ازاي؟ لازم نفتح له فتحه بالمشط. يعني ما ينفعش انك تدخل تيب جوه التيشوز كده على طول، لازم نعمل له فتحه بالمره. الماس السيرفكس هو الدم كده، ده الانتيريور اسبيك كونديشن، ده الفوشو جنرالز، ده جزء السيرفكس اللي هو بارشنج في الغدد. بالمشرط بفتح فتحه هنا في الانتيريور اسبيك وافتح فتحه زيها في ظهر السيرفكس في الانتيريور اسبيك كونديشن، عشان ما الفتحه دي يخش ايه؟ يخش التيب اللي بتكلم عليه ده. طب ده فتحه كده امال هيخش ازاي في السبستنس اوف ذا سيرفكس؟ المفروض ان احنا نجيب حقنه فيها سلايم يخش بالحقنه هنا وتحقن السلايم بتاع اللاتيف، وبعدين ترجع تسحب سن الابره وتخش هنا وتحقن سلايم من فوق. يبقى انا دلوقتي عم كريتنج ايه؟ سبيس او بلين عشان اعرف ادخل فيه الابره اللي ماسك فيها التيب، فاهمني ولا لا؟ كويس، يبقى انا هحقن سلايم هنا وهحقن سلايم هنا. وبعدين حتى باب المشرط زي ما اتفقنا فتحه في الانتيريور الاسبكت وفتحه في الكوستيريور الاسبكت. وهجيب الابره الكبيره قوي دي بتاعتنا، ابره كبيره ماسك فيها فتله والفتله دي اتاتش للتيب. المرسلين ده ماده نون ابزوربر، عامل زي الحاجات اللي بتستخدم في المشي، عارفين المشي الشبكه اللي بتتحط اوقات للناس اللي عندهم هرنيا وكده، هي ماده نون ابزوربر كتير. هنخش الابره من هنا، الابره هتخش هندككها نزقها لغايه ما تطلع من الناحيه الثانيه، لف كده لغايه ما تطلع من الناحيه الثانيه. يبقى دلوقتي الابره اهي والفتله وراهم مين؟ جاريه التسويق ده دخلته ايه؟ متخيلين كده؟ يعني انا دلوقتي زقيت الابره وفيها فتله جرت وراها التيب. ايه اللي ساعد ان التيب ده يعرف يخش؟ الفتحه اللي انا فاتحها بالمشرط والبلين اللي انا عملته بالفلود لحالته ده. فطلعت من الابره من هنا. بعد ما اطلع من الابره من هنا شدها كده من بره لغايه لما اجيب معايا التيب، وبعدين ارجع ادخل الابره تاني كده. خش الابره بقى هنا دككها من هنا لغايه ما تطلع لي من هنا. في الاخر بقى هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الطرفين بتوع التيب دول، التيب ماشي كده والطرفين بتوعه برضه. هاخد الطرفين بتوع دول اربطهم في بعض. هو السؤال دلوقتي اللي ممكن حد يساله، طب انت فتحت ليه فتحه بوستيريور دي؟ لان مستحيل اعرف انفذ الابره 360 درجه، مفيش حد يعرف يعملها خالص، ولا احرف منجم في الدنيا مش ممكن يعرف يعملها. هي الابره دي وانت بتنككها هنا، حتى والواحد هو بيذاكر الابره هنا مش شرط انها تلف كده بسهوله، ممكن جدا تلاقيها طالعه منك كده، وممكن تحاول تلف جوه زياده على اللزوم وتخش على السيرفايت الجهاز. هي بتسال ازاي الواحد يذاكر الابره من هنا ويطلعها، بس لازم تطلع عشان نعرف ان دقيقه تاني نكمل اللفه، متخيلين؟ وبعدين تربط ايه لو قال لك بتتوصف بايه؟ شيرنتار اوبريشن. يا رب حبينا نلخص بقى. شيرنتار اوبريشن بتتوصف بانها سب ميكوزا انسيرشن اوف مارسلين تي. احنا عملنا دلوقتي سب ميكوزا انسيرشن لمارسلين تي. ما تنسوش حكايه وصفات. يعني ماكدونالد از ذا فيرست كريم سوش. وشيرنتار از سب ميكوزا انسيرشن اوف مارسلين تي. الشيرنتار اوبريشن ديفنتلي اصعب وفيها بليدنج اكتر، لانك بتحقن سلايم في الحته دي والسيرفيس از فيري فاسكولار، فتكنيكالي اصعب وبتاخد وقت اكتر وفيها بليدنج اكتر، يعني مزعجه اكتر بكتير. السكسس ريت بتاع الشيرنتار اعلى سنه وسيطه من ماكدونالدز، يعني الاثنين فوق 90%، بس الشيرنتار السكسس ريت بتاعها اعلى شويه صغيرين من ماكدونالدز. يبقى العقل كده بيقول ان الواحد يختار ايه يعمل ايه؟ ماكدونالدز اوبريشن اختار الحاجه الابسط اللي نتيجتها كويس. ويبقى السؤال ده برضه بيتسال كتير قوي ده، يقول لك طب امتى بيع الشيرنتار؟ سهل قوي. لما المكدونالدز ما تنفعش، يا واحده الحمل اللي فات عملوا لها مكدونالدز اوبريشن بس برضه سقطت. ما نفعش المكدونالدز اوبريشن، يبقى المره دي لو عايز تعملها اعمل لها شيرنتار بس السكسس ريت بتاعها اعلى. ده الانديكيشن الاولاني للشيرنتار. الانديكيشن نمره اثنين هو ان يكون الست عندها ديب سيرفايكال لاسيريشن. لو واحده عندها لاسيريشن نتيجه لولاده سابقه ولا حاجه، كان جالها لاسيليشن في السيرفكس، دي لاسيليشن كده السيرفكس، السيرفكس بتاعها مقطوع قطع كده كبير. لو عندها دي لاسيليشن دي تستفيد اكتر من شيرنتار. لان لو رحت عملناها ماكدونالدز اوبريشن، بصوا لو عملت ماكدونالدز اوبريشن هبقى ايه؟ رابط بلين خط مستوى صح؟ انما لو عملت شيرنتار هبقى رابط سيجمنت. يعني شيرنتار ده بيربط سيجمنت. حزم السيرفكس بالسيجمنت بالتيب بتاعك ده. يبقى الشيرنتار بتربط سيجمنت، انما ماكدونالدز بتربط بلين بس مستوى خط. ده الادفانتج بتاع الشيرنتار. مقتنعين ولا لا؟ هي دي كانهم كذا خط فوق بعض. كانهم كذا خط فوق بعض. يبقى الشيرنتار بتتعمل امتى؟ ايه الانديكيشن بتاع الشيرنتار ده بيتسال؟ الانديكيشن بتاع الشيرنتار. واحد فيلير اوف ماكدونالدز، اثنين ديب سيرفايكال لاسيريشن. هو على فكره انا احب اقول لكم على حاجه، احنا بنربط الحته الضعيفه ولا لا؟ هو الضعف كله فين؟ في العينين دول. عند بصيت هو الانترنال اصلا. ولازم تبقوا فاهمين ان لا في ماكدونالدز ولا في شيروتار احنا بنضبط مستوى الانسان الاصلي، لان احنا بنعمل عليها من خلال ايه؟ فاجاينا. فكل اللي بنربطه هو الكرش وفاجاينا، انا ليا راجل معايا ما اقدرش اطلع فوق، يعني اعمل غلط اربط هنا ما اعرفش اطلع فوق كده. ومن هنا اوقات يسالوك سؤال يقول لك ايه؟ طب تربط فين؟ يعني تحط الغرزه بتاعتك دي فين؟ كل ما يبقى فوق كل ما يبقى احسن، مش كده؟ as high as possible، كل ما تبقى فوق كل ما تبقى احسن، يعني كل ما تبقى فوق كل ما هتبقى اقرب للليفل بتاع الانسان الاصلي. انما اكشلي عمرنا ما بنقرب للليفل بتاع الانسان الاصلي. خلاص؟ في ناس عملت موديفيكيشن على الشورت كار ده، قال لك مش عارف افتح في الفورنكس عشان تحاول تطلع بيها لفوق وبتاع، بس ده كلام مش تراديشنال يعني. المعتاد انك بتربط على الراس وتنقلب في الفرس. عظيم. طب الناس دول هيولدوا ازاي؟ اللي عندهم شيروت كار ولا ماكدونالدز اوبريشن دول هيولدوا ازاي؟ دول بتقول لهم انه لما يجيلها وجع ولاده او لما تكمل 39 اسبوع يوم اصلا تجيلك عشان تفك لها الغرزه. فاصلا لما يجيلها وجع ولاده الابر سيجمنت هيعمل كونتراكشن هيشد النور سيجمنت، واللور سيجمنت هيشد مين؟ سيرفيس. فالسيرفيس من ناحيه منسوب بالغرزه اللي احنا عاملينها، ومن ناحيه ثانيه عمال يتشد، فممكن يحصل فيه لاسريشنز. فعشان ما يحصلش حاجه زي كده هقول لها تجيلي لما يجيلها وجع ولاده، اول ما يجيلها وجع ولاده قبل ما تحصل القصه دي، او تجيلي عند 39 اسبوع افك الغرزه. احنا لو فكها عند 39 اسبوع. افرض ان انت فكيتها وقبل ما العاده تمشي من عندك ابتدى السيرفيس يفتح وجالي ربش الممبرز وراح داخلك ولاده، طب ما تخش ولاده انت زعلان ليه؟ ما هي 39 اسبوع مش مشكله. عشان كده 39 اسبوع. والله بقى لو هيجي لها وجع ولاده قبل كده بيل هاف تو ريموف الستيتش دي بس بدري. العيانين دول حاجه من اثنين، يا اما بيولدوا بسرعه يا اما ما بتنفعش تولد بسرعه عشان تولد بسرعه. مش كده برضه؟ اصل هو السيرفكس ايه اللي ساندو؟ العمليه اللي احنا عاملينها دي، فانت مجرد ما تشيلها خلاص السيرفكس بيفتح، هيفتح هيبقى وراها ربش الممبرز وبعدين تخش في ولاده. انما ادروايز بقى ممكن جدا السيرفكس ما يفتحش خالص. مش احنا دخلنا خيط باين كده خمسة ولا ستة سمكو او تيب، ده مش بيعمل مكانه فايبروزس. فايبروزس ده وارد جدا ان هو يخلي سيرفيس ما ينجحش. يا ماما حاجه من اثنين، ما تطولش بالك قوي في الولاده على فيشن زي دي. يعني يا اما السيرفيس لو ناوي يفتح هيفتح بسرعه، اذا ما كانش هيفتح بسرعه يبقى مش ناوي يفتح خالص. يبقى في حاجه اسمها اورجانيك سرفايكال ديستور. في فايبرز مش هيفتح عمره انتهينا. يبقى ساعتها هنعمل لهم سيزيريا انفكشن. في بعض العيانين بقى عندهم اسم انكونفيدنس نتيجة لأنه كانت عمل لهم قبل كده فاضر جيل اوبريشن، فاكرين فاضر جيل اوبريشن دي بتاعت كولاكس بتاعت سوبر بلاني الالونجيشن دي بتعمل فيها امبيتيشن للسيرفس ويبقى ما عندهمش ايه؟ انتوا اللي قلتوا لهم ما عندهمش كورش فاجانالس، يعني اتقال عليها مفيش كورش فاجانالس واللي زيها برضه ما عندهاش كورش فاجانالس. ما عندهمش كورش فاجينالس او اللي زيهم ما عندهمش برضه كورش فاجينالس بعد ما عملوا لها كولنايزيشن، يعني شالوا حته شكلها زي كول كده. دول ممكن نتيجه العمليه دي سقطت، يعني نتيجه الامبيتيشن او نتيجه الكولنايزيشن يحصل ويكنس ات ذا ليفل اوف ذا انترنال اصلا سقط، تيجي تربط ما تلاقيش كورش فاجينالس تربط فيه، هتضطر تعمل عمليه اسمها ابدومينال سيرفلاج اوبريشن. ابدومينال زي ما الاسم بيقول كده، هتفتح بطنها وتربط هنا بقى فوق فوق الليفل بتاع الجوت. طبعا حته رزقه قوي قوي لانك قريب جدا من البلوتين اللي هم مين ومين؟ كراين باسلز وليرتس. فدي الافلام السكراش دي ما بنلجالهاش الا لما يكون البيشنت ما عندهاش كورش بلانس، يعني معمول لها بيبيس ابليكيشن ولا بيبيس كولايزيشن. وبالعقل كده دي تولد ازاي؟ لازم تولد ازاي؟ مفيش مرات اخرى. تمام؟ دول الثلاث عمليات بتوع السيركلاش اوبريشن، والتفاصيل اللي قلتها دي بتفرق. على فكره لو هتخشوا على حاله شيت يعني على مين هتبقى ابورشن، هتبقى الريتوال ابورشن هي محتاجه تسال الست دي طب لو قاعده في المستشفى ليه؟ هتقول لك هتعمل عمليه ربط. هتقول لك عملت خلاص عمليه ربط. كل اللي هتساله ايه انواع السيركلاش كويس؟ او تسال في التريتمنت يعني السيركلاش اوبريشن دي، وتسال في تشخيص الاسم في الكونتكست. هو شيت سهل. يعني تسال الست دي بتصحى ازاي؟ تقول لك في السكند تريمستر ومش عارف ايه كلمتين ياهم، بتشخص ازاي؟ واحده حامل واحده مش حامل، بس لازم الهيستوري، وبتعالج ازاي هما الكلمتين دول خلاص؟ فهو شيء سهل قوي بتاع الريتروفيشن، مش صعب يعني. انا الواحد عارف الكلمتين دول. في تجميع كده اللي هو في الاخر اللي هو الكوز اوف ابورشن انكريزنج دوريشن ولا ديكريزنج دوريشن، ده كلام اتقال ضمنا بس هي مكتوبه كتجميع يعني، تتسال برضه قوي. بس احنا هنخش على موضوع تاني اللي هو التوبيك بريجننسي. المقصود بالتوبيك بريجننسي او الديفينيشن بتاعها pregnancy outside the normal uterine cavity. يعني لو حصل pregnancy outside the normal uterine cavity دي هنسميها ectopic pregnancy. زي ايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها ectopic؟ اهم مكان خالص على وجه الاطلاق هو التيوب. التيوب ده بيحصل فيه 98% من الاكتوبيك. وايه بقى شويه اماكن ثانيه كده بقى زي ما انت عايز، يعني ممكن بقى جوه الابدومينال كافيتي، ممكن في السيرفكس، ممكن مش عارف في الاوفري، حاجات رير قوي. انما اكتر مكان هو التيوب. يبقى احنا هنركز ان انا رايح على تيوبال اكتوبيك بريجنسي، وبعدين الباقيين لما بنقول على كل واحده كلمتين. التيوبال اكتوبيك ده الايتيولوجي بتاعه ايه؟ يعني ايه اللي يجيب لواحده تيوبال اكتوبيك؟ انا هراجع معاكم كده بسرعه الترانسبورت بتاع الفيرتيلايز اوفر، شوف بيجرى له ايه. هو المفروض انه بيحصل اوفيليشن كل شهر، وبعدين هيطلع سبيرمز، السبرم هيقابل الاوفم، وبيحصل فيرتيلايزيشن تقريبا عند الفيمريال اند اوف ذا تيوب. ده مكان الفيرتيلايزيشن عند الفيمريال اند اوف ذا تيوب. الفيرتيلايز اوفم ده بياخد بعضه ويمشي في التيوب، بيفضل مسافر في التيوب 3 ايام، بيقعد في التيوب 3 ايام. في خلال الثلاث ايام اللي هو قاعد فيهم في التيوب دول بيكبر، كل دقيقه ولا كل ساعه بيكبر، لان انتوا عارفين ان هو بيبقى 1 سيلز، يبقى 2 سيلز، 4 سيلز، 8 سيلز، اند سو. على ما بيوصل جوه الجراند كافيتي بيبقى مثلا بتاع 250 سيلز. طبعا كان حجمه بيكبر باستمرار طول ما هو ماشي في التيوب. وهو ماشي في التيوب هو اللي بيزقه الاكشن بتاع السيليا. في سيليا بتعمل الاكشن ده، بتزق الفيرتلايز اوفر ناحيه الترانك، وبيحصل على نيوتريشن من سكريتوري سيلز. يبقى في الاخر الميكوزا بتاعت التيوب مهمه جدا جدا في الحمل، لان الميكوزا بتاعت التيوب جزء منها سيليتي وجزء سكريتي، والاثنين طبعا مهمين جدا. الفيرتيلايز اوفر السيليت اللي هو اللي بيزقه ناحيه الترانك كافيتي، والسكريتوري هو اللي بيديله النيوتريشن المطلوب. لو حصل بقى الترانسبورت بتاع الاوفر ده، في حاجه منعته، في حاجه منعت الترانسبورت بتاع الاوفر، ممكن جدا الاوفر ده يجي في وسط التيوب ويركن هنا وخلاص ويعمل انفلانتيشن في المكان ده. يعني اهم ايتيولوجي للاكتوبيك هو ميكانيكال انترفيرنس وذ ترانسبورت اوف ذا اوفر. في حاجه انترفيرنج وذ ترانسبورت اوف ذا اوفر، فالترانسبورت هيبقى وحيد. طيب حاجه زي ايه؟ اهم ايتيولوجي خالص على وجه الاطلاق هو بريفيس سالبنجايتس. لو احنا جالها سالبنجايتس قبل كده، لان السالبنجايتس انفلاميشن في التيوب هتدمر الميكوزا بتاع التيوب، وهتعمل ايه في اليورين بتاع التيوب كمان؟ هتضيق التيوب. مظبوط. سالبنجايتس ايتس يعني انفلاميشن، هيحصل اكسيديشن اوف فايبرين، ودي بتعمل اجلوتينيشن في الفولز، يعني الميكوزا الفولز الثنايا اللي في الميكوزا دي تلزق في العضله واليوم دي بدايه، وكمان السيليا ما بتبقاش موجوده. بصوا دي حاجه انا كنت قلت لكم عليها في وقتها بس عيدها كده بسرعه. دي الميكوزا كلها متنيه على بعضها كده، وكلها رايد باي كورتي سيليت من كورتي سيكريت سيلز. طب هيحصل انفلاميشن بايديما اكسيديشن اوف فايبرين، الميكوزا الفولز دي بتلزق في العضله، تلزق في العضله، بيحصل حاجه اسمها اجلوتينيشن اوف ميكوزا الفولز. الايديا بتخليهم يوراوا، والاكسيديشن اوف فايبرين بيخليهم يلزقوا في بعض. فاللي حصل ان اليوم الحاليا بقى اضيق، مظبوط ولا لا؟ بعدين الاماكن اللي فيها السيليا والسكريتري سيلز بقت معزوله عن اليوم، اليوم بقى ده بس. انت معايا اللي بقوله؟ فده اللي بيحصل لما واحده يجي لها بريفيس سالفنجايتس. طب تفتكروا بقى السالفنجايتس اللي بنتكلم عليه ده بايت ولا سيبير؟ بيعمل ايه طفل؟ سيبير ولا بايت؟ اخر كلام مايلد. مايلد سالفنجايتس تعمل اكتوبيك اكتر، لان سيبير هتقتل خالص التيوب وتعمل ايه؟ تعمل تيوب فاكتور انفكتيف. سيبير سالفنجايتس معناه ان التيوب يتقفل خالص خالص، يبقى بلوك وما تحملش من الاول، يعني جالها تيوب فاكتور انفكتيف. انما لو واحده جالها مايلد سب كلينيكال تايب اوف سالفنجايتس ده ممكن يضيق التيوب. او واحده جالها سبنجايتس بس خدت انكمبليت تريتمنت، مشيت على علاج كده شويه وبطلت، حاجه كده ممكن يحصل حاجه زي كده. اتفقنا؟ ده اهم ايتيولوجي يعمل التوب، اهم ايتيولوجي خالص يعني اللي هو بيبي سبنجايتس. بالمره بقى في حاجه مرتبطه بالسبنجايتس اللي هو استخدام الاي او دي. الاي او دي ده فورين بودي انت بتدخله جوه الكرانك كافيتي، وانت بتركب الاي دي ممكن يخش شويه انفكشن توصل للفيوز. دي حاجه. حاجه ثانيه الفتن بتاعت الاي دي بروجكتنج من السيرفيس، فدي عامله زي حبل انت مدلدله الاورجانيزم يطلع عليه يخترق السيرفايكال ميوكس ويوصل لغايه الفيوز. واستخدام الاي دي بالفعل بيزود الالكترون، ودي حاجه كنا قلناها مع الاي دي. استخدام الاي دي بيزود الالكترون من خلال المايلد سارتنجايتس اللي ممكن يعملها الاي دي. ويا سلام بقى لو الاي دي ده محطوط عليه بروجستيرون. لما بيبقى محطوط بروجستيرون على الاي دي، البروجستيرون اللي بيبقى ريليس ده بيقلل الموتيليتي اوف الفيوز، بيخلي الموتيليتي بتاعت الفيوز بطيئه. تمام؟ فعشان كده نوع الاي دي اللي محطوط عليه بروجستيرون ده ما نفضلش نستخدمه خالص، لانه بيزود قوي الكوفيت. يعني اي دي بيزود الكوفيت، بس ده بقى بيزودها اكتر واكتر، فعشان كده ما حدش بيستعملها. بالمره في حاجه ثانيه، بروجستين اونلي بيلز. بروجستين اونلي بيلز اللي هي كانت بتستخدم لمنع الحمل دي، هي جرعه صغيره قوي قوي من البروجستين، ما بتعملش سبريشن اوبريشن. يعني في اوبريشن بوسيبلي في كمان فيرتلايزيشن. هي اصلا كانت بتتاخد عشان تبوظ الاندوميتر، تخلي الاندوميتر نوت سوتبل فور امبلانتيشن. ممكن يحصل اوبريشن ويحصل فيرتلايزيشن، بس الترانسبورت بتاع الفيرتلايزر هو بيبقى بطيء نتيجه لكميه البروجسترون برضه او شويه البروجسترون موجودين دول. فالميني بيلز ممكن برضه تبقى سبب في الكفر. الكلام ده برضه كان مكتوب في الميني بيلز. في بقى حاجه ثانيه تخلي الترانسبورت بطيء، قصه في اتجاه ثاني برضه قلناها قبل كده، فايبرويد. فايبرويد ده ممكن لو في فايبرويد في البرود ليجمنت ولا هنا كده عند الكورنيا ممكن يقفل او بلاش يقفل، يضيق التيوب. لان لو قفل التيوب هيبقى عمل انفرتيلتي، انما ده ضيق التيوب شويه، انترفيرنج ويز ترانسبورت اوف دوب. حتى انا بكلمكم على الايفكت اوف فايبرويد اوف بريجنسي قلت لكم ممكن يزود التيوب، برضه نفس القصه دي. انترفيرنج ويز ترانسبورت. يعني كلها اسباب ميكانيكال. طيب في بقى اسباب ثانيه يعني اقل اهميه من الحاجات دي، او برضه خلينا نطرح الميكانيكال. في واحده كانت ما بتكملش، كان عندها تيوبر فاكتور انفرتيلتي، والتيوب ساعتها كانت مقفوله خالص بلوك، راحت لفت ومش عارف ايه، وبعدين وقعت. حد قال لها هنعمل لك عمليه تسليك الانابيب. تسليك الانابيب ده اللي هو تيوبو بلاستي او سلفيتو بلاستي. فعملوا لها عمليه بالفعل بلاستيك سيرجري، ووافق الانبوبه اللي كانت مقفوله فتحوها. خلاص؟ بس ما رجعتش للكاليبر بتاعها. يعني كانت مقفوله دلوقتي بقت مفتوحه وضيقه. فلما تحمل يجي لها اكتظم. او حتى لو فتحوا التيوبس على الاخر برضه عمرهم ما هيقدروا يرجعوا تاني الجلوكوز او السيليوم، مش ممكن. فبرضه ممكن عادي يجي لك توبك. عشان كده جزء مش بطال من الناس اللي بيتعمل لهم تيوبو بلاستي لما يحملوا بيجي لهم اكتظم، يعني فعلا عينين دول مش عارفين يحملوا حاجه، وان لما يحملوا بقى العمليه يجي لهم اكتظم. نتيجه ان التيوب ما اتفتحش بالكامل، ما رجعش عمره زي ما كان الاول. في واحده بقى العكس خالص، اتجاه تاني خالص خالص. واحده بقى عامله مثلا بريفيس 6 سيلير انفكشنز ومش عارف ايه، ومش نافعها لا اي دي ولا بتواظب على فيلز ولا حاجه، فقررت انها تعمل تيوبال لايجيشن لمنع الحمل. اتفقت بكده وقررت انها تعمل تيوبال لايجيشن. عملت تيوبال لايجيشن بس اللي قفل التيوب ما قربش عليه. مظبوط؟ يعني وهو بيربط ما قربش جامد. فكل اليوم بتاع التيوب بدل ما يقفله بالكامل خلاه ضيق، يبقى ممكن يجي لها ايه؟ طبق. يعني بريفيس اوبريشنز على التيوب، اللي هو الاوبريشنز اللي على التيوب دي معموله بغرض انه يفتح التيوب او بغرض انه يقفل التيوب، ممكن يخص فنتين ان هو التيوب يبقى ضيق وخلاص. ممكن يجي لك اكتر. تمام؟ دي كلها اسباب ميكانيكال، ودي اهم مجموعه اسباب، وطبعا اولهم هو في بس سيرتنجايتس. في بقى اسباب ثانيه عجيبه شويه، في حاجه عجيبه جدا اسمها ترانس بيريتونيال مايجريشن. ترانس بيريتونيال مايجريشن، ايه ترانس بيريتونيال مايجريشن ده؟ ده معناه انه في واحده، بصوا عشان القصه غريبه حبتين، ده معناه في واحده حصل عندها اوبريشن الشهر ده، الاوفم طلع بغيره. وبعدين في سبيرم عمل فيرتلايزيشن لوفر. كان المفروض الفيرتلايز اوفر ده يخش في التيوب ويمشي كده. صح؟ بدل ما يخش في التيوب ويمشي كده، خد بعضه ولف وراح داخل التيوب التاني. فهو عمل مايجريشن، والمايجريشن عمل ده جوه الفيرتلايزيشن كده. This is trans peritoneal migration. وانت زعلان ليه؟ هيعمل مايجريشن. هو الفكره في حاجه انه على ما يعمل المايجريشن ده شيء بياخد وقت، هيكون حجمه كبير. هيخش جوه التيوب يمشي شويه جوه التيوب وبعدين يكون حجمه كبير زنق جوه التيوب ويقف ويعمل اطلاق. ده اسمه ترانس بيريتونيال مايجريشن. الترانس بيريتونيال مايجريشن حاجه تبدو طبعا وزعبليه خالص وخرافيه جدا، بس انا هقرا لكم شويه. شوفوا التفسير اللي بيقولوه، يعني التيوب طوله 10 سم، التيوب ده طوله 10 سم، وعرض اليوترس بتاع 5 6 سم. انت لو اتخيلت الموضوع كده يبقى لابس الاكل كده بقى عشان يبقى تيوبز واقفه كده. تيوبز واقفه كده ده اللي احنا بنقسمه. انا قافل التيوبز الاثنين لابسين زي الدايره كده يعني تيوبز لافه والابره جايه بتاع التيوب ده هنا والتاني هنا كويس بحيث ان هم ما هماش بعاد قوي عن بعض كده زي ما انت متخيل. مش واحد في اقصى يمين والتاني في اقصى شمال. هما عاملين كده برضه ما هماش قدام بعض بالظبط وما هماش بعاد قوي عن بعض. وبعدين جوه البريتونيال كافيتي في بريتونيال فلود. كميه البريتونيال فلود عند الفيميلز اكتر من الميلز بتاعت 10 15 سم. والبريتونيال فلود ده بيتحرك لو كارنتس تيارات. فممكن البريتونيال فلود ده ياخد الفيرتلايز هما من الناحيه دي يوديه لغايه الفيول ده. ممكن يحصل حاجه زي كده. ده التفسير اللي بيقولوه ولانه طبعا ما هوش اكيد ان هو تفسيره غلط. عشان اقرب لكم المعنى. المهم ان في دليل. في دليل ايه بقى؟ الست دي جالها اكتوبر في التيوب ده صح؟ لما تفتح بطنها تلاقي عندها اكتوبر في التيوب ده وعندها غرفه صوتيه من الناحيه الثانيه. عندها غرفه صوتيه في الناحيه الثانيه يبقى اكيد الناحيه دي هي اللي حصل منها اوبريشن. الناحيه دي هي اللي حصل فيها اكتوبر. يبقى اذا ترانسفيرتوريال مايجريشن ده شيء موجود. ما هوش كتير بس موجود. تمام بقى انه بيدوا له اهميه قصوى ترانسفيرتوريال مايجريشن ده. لدرجه ايه؟ بصوا كده من فضلكم هنا عشان تفهموا اللي هقوله لكم. دلوقتي الست اللي احنا بنحكي عليها دي عندها اكتوبك في التيوب ده صح؟ بسيط عندها اكتوبك في التيوب ده. فكانوا لما يعملوا لها عمليه ويشيلوا الدامج تيوب اتخبطناه ويشيلوا التيوب ده. فكانوا يقولوا ايه؟ طب بالمره بقى نشيل الاوفري ده. ليه يشيلوا الاوفري؟ ايه وجهه نظرهم في انهم يشيلوا الاوفري؟ عشان بيقول لك ان لو فضل الاوفري ده موجود وبيعمل اوفريشن كل شهر ممكن سبيرم يخش من هنا ويروح يعمل هنا فيرتيلايزيشن وبعدين ده ياخد بعضه ويخش كده. ودي ممكن تتسبب لها في ترانسفير بينير مايجريشن في الناحيه المقابله. فهو مش عايز بقى القصه دي تحصل تاني. هو رب وسواس بقى من ترانسفير بينير مايجريشن اللي حصل مره مش عايز يحصل مره ثانيه. فيقول لك ايه؟ طب ما بلاش ده، خلي الاوفري قدامه التيوب بتاعه وخلاص. فيروحوا شايلين الاوفري ده. فاهمين؟ عشان ما يجيلهاش بعد كده ترانسفير بينير مايجريشن بس في الناحيه الثانيه. الكلام ده هو شال اوفري سليم ولا اوفري ديزيز؟ اوفري سليم. واحده مثلا بتاعت حاجه 20 سنه في سن حمل يعني. فده شيء ملوش لازمه النهارده قدامنا نعمل الكلام ده خلاص. يعني حتى لو كان في شيء اسمه ترانسفير بينير مايجريشن فهو قليل قوي قوي ولا يستدعي ان الواحد يشيل اوفري سليم. واحده صغيره في سن وفي سن حمل. اصل عايز اقول لكم برضه لازم تحطوا في اعتباركم حاجه. انت هتشيل اوفري سليم ما انتش عارفك ايه اللي هيجرى في الاوفري التاني. ما يمكن بعد سنه اثنين ثلاثه يجي لها اوفيرين سيست ولا حاجه وتضطر تشيل. ساعتها بقى تروح تدور على السليم اللي شلته ده خلاص ما انتش شلته. ملوش لازمه ان الواحد يشيل اوفري سليم. انا ليه بقول لكم بقى زمان ومش زمان؟ لان المتحف مليان جارات مندي. هتلاقي جارات اكتوبك يمكن نص جارات اكتوبك متشال التيوب ومتشال معاه مين؟ الاوفري. فلما يتحط قدامك جار في الامتحان اهم حاجه انك تبقى فاهم انت بتقول ايه. فهيتحط قدامك جار ده ايه ده تيوب؟ طب كويس قوي التيوب في اكتوبك وبتاع عشان كده شالوه. طب الاوفري بيتشال ليه؟ الاوفري بيتشال لان هم في هذا الوقت كانوا بيعتقدوا كده. كانوا بيعتقدوا ان احسن ان الواحد يشيل الاوفري عشان ما يجيلهاش بعد كده ترانسفير. النهارده ذير از نو ريزن ان الواحد يشيل الاوفري. فده تفسير ليه نص جارات اكتوبيك في اوبن سكان. في حاجات ثانيه بتعمل اكتوبيك. في حاجه كده اسمها انكريز ريسبتيفيتي اوف ذا تيوب. انكريز ريسبتيفيتي اوف ذا تيوب يعني التيوب هو المغري بالنسبه للفيرتلايز اوفر. هو اللي عنده استعداد لاستقبال الفيرتلايز اوفر. ممكن تلاقي تيوب فيه باتشز اوف اندوميك. باتشز اوف اندوميك موجوده في التيوب يعني زي اندوميكريوسس. فالفيرتلايز اوفر ده ماشي في امان الله لقى حاجه شكلها زي الاندوميتريوم قدامه استغرب وعمل امبلانتيشن هنا. هو ده مجرد تفسير بس يجي ترتيبه في الاوائل ما هوش حاجه مهمه. في حاجه كمان ممكن تلاقيها كونجينيتال دايفرتيكولوم. واحده مخلوقه ولا مولوده كده عندها كونجينيتال دايفرتيكولوم عندها جيب هنا كده باوتش في التيوب. فالفيرتلايز اوفر ماشي كويس قوي اي هوب هو مش ضايقني يروح واقع اوفر. ده الكونتيننتال دي حاجات رير قوي. عايز يفضل لازق في دماغكم ان اكتر جورج مهم الاكتوبيك هو ايه؟ سالبنجايتس. او ميكانيكال انترفيرنس بشكل عام وخصوصا سالبنجايتس. كلمه اخيره كده على الاكتيولوجي. الانترفيرنس بتاع الاكتوبيك اللي بيزوده كمان الاسيستد ريبرودكشن. يعني الاي بي اف والجيش والحاجات دي عارفين كده؟ لما تحقن انت جميل هنا او لما تحقن زايجوت جوه التيوب. لانه زي ما انتم عارفين في الامور زي دي سواء في الدبت او الزفت ده او في الاي بي اف ما بننقلش واحده. الترانسبورت اللي بيتعمل ده اوقات بيتعمل لاعداد كبيره 7 8 حاجات كده. فطبعا على حسب قانون الاحتمالات لما تحقن ساعة ثانية ممكن جدا واحد فيهم يروح يبقى يتفقد، يعني لو حقنت هنا جوه الفرقان كده دي ممكن واحد يجري يخش جوه الجيوب ويعمل برزنتيشن هنا حاجة كده يعني. فديسكو ده ودلوقتي بقى بقت تحصل الحكاية دي مع الاسيستد ريبرودكشن، تلاقي حاجة غريبة أوي، واحدة عندها اثنين اكتوب، يعني اثنين اكتوب، واحد في الجيوب ده واحد في الجيوب الثاني أو حاجة كده، ده اسمه كومبايند اكتوب. أو ممكن تلاقي واحد اكتوبك ومعاه واحد انفراكراين فاتيس، بيسموه هيتيرو تيبك اكتوبك، هيتيرو يعني متباين، يعني واحد سليم وواحد مش سليم، واحد مكانه سليم وواحد مكانه مش سليم. فالحاجات اللي هي كانت عجيبة جدا جدا واكستريملي رير وبتاع ووهمية خالص، دلوقتي بقت موجودة شوية مع الـ IPF أو عموما يعني مع الـ Assistant Reproduction. ممكن يحصل حاجة زي كده، إنه يبقى في اتنين اكتوبك ولا واحدة اكتوبك وواحدة انفراكراين في نفس الوقت. بس ده قصه بتاع الايتيولوجي بتاع الاكتوبيك، مؤكد جزء كبير من الحاجات اللي بتعمل الاكتوبيك زادت، يا سيرفنجايتس زادت خصوصا المايلد اورجانيزم معين احنا بنتكلم عليه قدام، استخدام الاي يو دي زاد، الاسيستد ريبرودكشن زاد، التيوب بلاستي زاد، التيوب الايجيشن زاد، يعني الحاجات اللي بتعمل الاكتوبيك بتزيد، وبالتالي الانسنس بتاع الاكتوبيك بيزيد. الباثولوجي بتاع الاكتوبيك بقى ده عايزكم تفهموه كويس، عشان لو فهمتوه كويس هتلاقوا الديزيز نفسه بعد كده هيبقى سهل ومفهوم. الباثولوجي بتاع التيوب الاكتوبيك ازاي؟ هو التيوب نفسه مكون من فور سيجمنت، هو تيوب طوله زي ما اتفقنا 10 سم، ال 10 سم دول التيوب مكون من فور سيجمنت، في سيجمنت اللي هو معدي جوه المايوتريم شخصيا، الجزء اللي معدي جوه المايوتريم ده اسمه انترستيشال بورشن اوف التيوب، ده انترستيشال بورشن اوف التيوب، بعده في سيجمنت ثاني ضيق وعنده ثيك وول اسمه ازمس اوف التيوب او ازمك بورشن اوف التيوب، وبعدين بعده في جزء بقى كبير منفوخ كده ده اسمه امبولاري بورشن اوف التيوب، ده المفروض ان هو اوسع واطول حته في التيوب امبولاري بورشن، وبعدين اخر التيوب هو ايه؟ الفيمريال اند، يبقى من بره لجوه تاني ده الفيمريال ده الامبولاري وده الازميك بورشن اوف التيوب وده الانترستيشال بورشن اوف التيوب، دول اربع اجزاء. والاكتوبيك ممكن تحصل في اي حته من السيجمنت فيه، بس تفتكروا مين اكتر حته كومن منطقيه؟ امبولري مش الاذن، هو راح يديها له الاذن باعتبارنا اضيق حته، بس عشان هي اضيق حته وما بيعرفش يخشها يعني هو بيجي يقف هنا ما بيعرفش بقى يخش جوه الحته دي، فاكتر حته ممكن يحصل فيها الاكتوبيك هي الامبولري بورشن، انما ستيل ممكن يحصل اكتوبيك في اي حته من السيجمنتس بتاعت الاذن. طيب لما بيحصل بقى اكتوبيك بصوا كده، هو دلوقتي لما زرع نفسه في التيوب، هل التيوب ده هو المكان الامثل للامبلانتيشن ولا لا؟ ديفنتلي لا، التيوب مش هو انسب مكان للامبلانتيشن، لانه المكان المناسب للامبلانتيشن هو مكان يبقى فيه ديسيديوم، مش انتوا عارفين يعني ايه ديسيديوم؟ ده الاندوميتريوم بيبقى اسمه ديسيديوم وقت الحمل. الديسيديوم ليها وظائف مهمه قوي، من ضمن الوظائف بتاعت الديسيديوم انها تدي نيوتريشن للفيرتلايز اوفر. حتى لو راح فكر فيها لحظه كده، هي مش الديسيديو دي سيكريتوري اندوميتريوم؟ ما عادش عمره فكر السكريشنز دي ايه الغرض منها؟ السكريشنز اللي كل شهر بتتعمل دي، ما الغرض منها از جيف نيوتريشن تو الفيرتيلايز اوفر. فالديسيديو دي هي اللي بتوصل نيوتريشن كويس للفيرتيلايز اوفر، دي حاجه. تاني حاجه الديسيديو هي اللي بتوقف التروفوبلاست عند حده. هو ده زرع نفسه ازاي؟ مش التروفوبلاست عنده انفيزابيلتي؟ طب بما انه عنده انفيزابيلتي ما كان يقدر يفضل ينفيد لغايه لما يخرج الليبراين كانت يطلع من الناحيه الثانيه. او الترايل وول ايمين، بس هو بيخش ويعمل امبلانتيشن بما له من انفيزابيلتي، انما الديسيديو برضه بتوقفه عند حد ما يقدرش يعمل ديب بنتريشن، حتى بالاماره لما تبقى الديسيديو ويك ولا ديفيشن يقدر ساعتها يخش دي، صح؟ كويس. ديسيديو بمعنى ولا ديوش؟ الديوب بيحصل فيه شويه تشينجز كده، انما طبعا عمرها ما هتبقى ديسيديو. هو زرع نفسه في مكان، المكان ده ما بيوصلوش نيوتريشن كفايه، هو دخل الامبريو ده وعنده تروفوبلاست، والتروفوبلاست بتاعه فتح بلاد فيسلز هنا في الوول بتاع الكيوب وكله، انما برضه مش واصل له النيوتريشن كفايه. تابع بقى اللي هيحصل لما ما يوصلوش نيوتريشن كفايه، هيجرى له ايه؟ مش هيموت؟ هيحصل ديث وسيباريشن اوف ذيس فيرتلايز وول، هيحصل له ديث، ولما يحصل له ديث هيبقى ديتاتش من الوول ويرجع يقع جوه اليومن بتاع الكيوب. بس هو كان فتح ايه لما بقى ديتاتش كده؟ ايه اللي مفتوح حاليا؟ بس يعني دلوقتي ده الامبريو اللي بقى ديتاتش من هنا وقع جوه اليوم بتاع اليوم وفتح شويه بلاد فيسلز ويحصل شويه بليدنج حواليه، مظبوط؟ يبقى انت عندك دلوقتي جوه التيوب في ديد امبريو سراوندد باي بلاد كلوت، هو الداد امرل سراوند باي بلاكرون ده زي ما قلت لكم اسمه مول، بس هو المول المره دي موجود جوه التيوب، فعشان كده بيسموه تيوبال مول. مظبوط. ممكن البليدنج يبقى كتير قوي، ما تقدرش تعرف مسبقا بقى هيحصل بليدنج قليل ولا بليدنج كتير، لو ممكن بليدنج يبقى كتير. لو البليدنج كتير يبقى التيوب مليان دم، تيوب مليان دم ده از هيماتو سامبلنج. وبعدين دلوقتي ده الداد امر اللي هو سراوندد باي بلاد كلوت هيطرد من التيوب، التيوب هيعمل كونتراكشن تو اكسبل ذيس داد امر. هيبقى اكسبل تفتكره في اتجاه الفكر القلب ولا في اتجاه الترانكامبي؟ اكيد الفكر القلب هو لو كان يعرف يروح في ترانكامبي ما كانش حصل اكتوبيك اساسا يعني. فهو هيحصل كونتراكشن تو اكسبل الداد اوفم ده من هنا. ده ساعتها مش ده داد اوفم واتطرد، يا ده ابورشن، ذيس از ابورشن، بس هو ابورشن بقى وخرج من التيوب فبيسموه تيوبال ابورشن. ذيس از تيوبال ابورشن، لما ده الامر ده اللي متحوط بشويه بلد بيتطرد ويخرج من هنا ده اسمه تيوبال ابورشن. بينزل بقى وحواليه شويه الدم ده تريكلينج، الدم بيتجمع هنا اراوند فينجر الاند اوف ذا تيوب بيأكواير فول سيستم، الدم بيبقى انسيستد وبيتجمع اراوند فينجر الاند اوف ذا تيوب، فده بيسموه بيري تيوبال. مش كلكم عارفين يعني ايه بيري؟ بيري يعني اراوند، بيري تيوبال هيماتوسيل، هيماتوسيل يعني ساك اوف بلاد. وبعدين الدم ده لو نزل بالجرافيتي هينزل فين؟ هينزل في الدجلاس باوتش صح؟ ويتجمع في الدجلاس باوتش حاجه اسمها بلفيك هيماتوسيل. ما هو التسميات منطقيه برضه، انتوا فاكرين لو في باس جوه التيوب والباس خرج من كبري ده وهينزل في الدجلاس باوتش هيبقى اسمه ايه؟ بلفيك ابسس. ده المرة دي ما نزلش في أصل نزل برد، هيبقى اسمه بيلفيك هيماتوسيل. ممكن ده يبقى بليدنج كتير قوي قوي لدرجة إنه يعمل ديفيوز انترا بيريتونيال هيموريج. ممكن البليدنج يبقى كتير لدرجة إنه يعمل ديفيوز انترا بيريتونيال هيموريج، يبقى في دم بقى سايح جوه بطن الفيشن. وبعدين ممكن الدم اللي حواليه يبقى كتير والتيوب يبقى منفوخ بالدرج يبقى اسمه هيماتوسيل. ايفنشولي هينطرد من هنا ويخرج من الفيبري اند. This is tubular abortion. ممكن يتجمع شويه الدم دول هنا اراوند فينجر الاند اوف ذا تيوب يبقى اسمه تيري تيوبال هيماتوسيل. ممكن ينزلوا تحت في الدرج سباوش هيبقى اسمه بلفيك هيماتوسيل. ممكن كميه الدم اللي جوه بطنها تبقى كبيره يبقى اسمه ديفيوز انترا بيرتونيال هيماتوج. الباثولوجي ده مهم لسببين، السبب الاولاني انك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل وتعرف ايه اللي بيحصل من السيمبتومز والساينز وهكذا. السبب الثاني برضه جارز، الباثولوجي دايما يساوي جارز. هتلاقي الجارز فيها الالفاظ دي، روحوا بصوا بقى دلوقتي في الكتاب كده هتلاقي الاشارات بتاعت الاكتوبيك واحد فيهم او معظمهم مكتوب عليهم تيوبال مول، بس تبقى فاهم بقى يعني ايه تيوبال مول. وبعضهم مكتوب عليه هيماتوسيرفيس، وفي واحد مكتوب عليه تيوبال ابورش. ده ظريف قوي ده تيوب متشال وهتلاقي قابل كده طالع من الفيمريال اند الداد امبريوس اراوند البابراتور خارج بالفعل من الفيمريال اند بارجنج من الفيمريال اند. لازم تبقى فاهم القصه دي وكلهم مراحل مختلفه من الاكتوبيك. طيب الاحتمال الثاني بقى، انتوا فاهمين الاحتمال الاولاني ده؟ الاحتمال الثاني ان هو الفيرتيلايز اوفم ده زرع نفسه بس لسه بقى ما ماتش دلوقتي، هو عمل ايه؟ بما انه ما فيش ديسيديو زي الناس، ما فيش ديسيديو محترمه، فهو فضل ياكل ويعمل ايروجن في التيوبال وول. فضل يعمل ايروجن في التيوبال وول، ده عمل تيوبال رابتشر لغايه لما خرم التيوبال وول وطلع منه. هو طبعا وانس ان هو بقى ديتاتش من السايت والامبلانتيشن هيجرافيت هيموت، بس هو قبل ما يموت دمر تيوب. هو ايه اللي خلاه يقدر يفرقع التيوب؟ ان مفيش في التيوب ديسيتي. طب كويس، لو خرب التيوب وطلع من هنا هيبقى متجمع هنا حواليه شويه دم، ده بقى بيسموه بارا تيوبال هيماتوسيل. This is بارا تيوبال هيماتوسيل. بيري مينز اراوند، بارا مينز بيسايد، يعني ده هيماتوسيل جنب التيوب مش حوالين الفيمر اللي عنده في التيوب. وبعدين برضه ممكن الدم يتجمع تحت يبقى اسمه ايه؟ يتجمع تحت في الدرج الثالث يبقى اسمه بلجيك هيماتوسيل. وممكن بقى كميه الدم تبقى سايحه بطنها يبقى اسمه ديفيوز انترا بيرتونيال هيماتوج. فبصوا دي انا متاكد انكم هتعرفوا الجواب عليها. افرض ان هو بقى يعني هو ممكن يفرقع في الاتجاه ده ولا ده ولا ده، افرض انه ماشي من هنا يعني فضل ياكل في ارضيه التيوب، لما يفرقع هيحصل ايه؟ بروتين الهيماتوما صح؟ ولا في حد مش مقتنع قوي او مش فاهم قوي؟ في حد مش فاهم؟ ده لو فضل ياكل هنا كده لما يفرقع الدم ده هيتجمع هنا ما بين التولايز والبروز هنا. يعني ده كات سكشن اهو في التيوب والامبلانتيشن هنا وده التولايز والبروز. هو ده فضل يعمل ايروز. هو تحت التيوب في مين اللي ماشي تحت التيوب ده؟ ده الاوفيريان ارتري بالظبط. فممكن يفضل يعمل ايروشن لغايه لما ياكل الاوفيريان ارتري. طبعا يعمل هيماتومه محترمه جدا بين التولايز اوف ذا بروز. ده الباثولوجي اللي بيحصل في التيوب شخصيا. بس في بقى شويه تغيرات بتحصل كمان في اليوترس. حتى اليوترس بيحصل فيه تشينجز. دلوقتي الست دي حامل ولا مش حامل؟ حامل، ما عندها بريجنسي صحيح اوتسايد اليوترس بس شي از بريجنسي. فعندك الامر اللي هو في التيوب ده بيطلع الهرمون اللي طالع في التروفوبلاست بتاعه اللي هو اسمه اتش تي جي. الاتش تي جي بيشتغل على الكورباس لوتيت ستيميليتنج الكورباس لوتيت. فالكورتوس لوتيم بيطلع هرمون اللي هم بروجستيرون اند ايستروجين اللي هم بريجنسي هرمون ودول بيشتغلوا على اليوترس. بس الستات اللي هم عندهم اكتوبيك دول تلاقي اليوترس بتاعهم بيكبر شويه وبيبقى صافي. ده تاثير بريجنسي هرمون اليوترس بيكبر. انما مهما كبر حجمه ما يزيدش عن 8 كويس لان ما فيش جواه حاجه. هو كبر شويه بتاثير هرمون انما ما فيش جواه بيبي بيكبر يعمل له ستريتش. هو كبر بس التأثير الفرنسي هو فهو يكبر.